الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع معكم مستمعين الكرام ذكر أسماء السابقين الأولين دخولا في الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي أسلم 7 أو 10، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أسلم 10، وهو أول من هاجر إلى الحبشة، وأخو المصطفى من الرضاع، وهو المكرم عنده. وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي أسلم بعد هؤلاء، وقيل بل قبلهم، فقيل ثالثا وقيل رابعا، هاجر إلى الحبشة وقدم على المصطفى عليه السلام في حنين وبعثه على صدقات اليمن، فمات المصطفى وهو باليمن. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب، وكان إسلامه قبل إسلام عمر، شهد المشاهد كلها إلا بدرا، وكانت أخته عاتكة تحت عمر وأخت عمر تحته، وكان مجاب الدعوة، مات بالمدينة 51، وقيل بالعقيق عن 74 سنة، وهذا كله لا شك فيه بل ثبت من طرق صحيحة. وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر أسلمت مع زوجها سعيد بن زيد، وعبد الله مع أخيه قدامة، وهما ابنان لمضعون الجمحي، وأخوه حطاب وهما ابن الحارث الجمحي، وهاجر حطاب إلى الحبشة. وأسماء بنت الصديق زوجة الزبير وأم ولده عبد الله، وتسمى ذات النطاقين، أسلمت بمكة، وتزوجها الزبير ثم طلقها، وبقيت عند ابنها إلى أن قتل، وماتت بعده بقليل، وكانت من أعبر الناس للرؤيا. وفاطمة بنت المجلل القرشي أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها حاطب، وفكيهة بنت يسار زوجة لحطاب أخي حاطب، وعبيدة بن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف أسلم قديما قبل دخول المصطفى دار الأرقم. وخباب بن الأرت بدري سبي في الجاهلية، فاشترته امرأة خزاعية فأعتقته، وهو من السابقين الأولين المعذبين في دين الله، مات 37، فهؤلاء كلهم أجابوا دعوة الصديق لرسول الله فأسلموا. وسليط وهو ابن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري هاجر الهجرتين وشهد جميع المشاهد، وابن حذافة واسمه خنيس القرشي السهمي تزوج حفصة بنت عمر قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو بدري قديم. وابن ربيعة واسمه مسعود من بني عبد العزة أسلم قبل دخول دار الأرقم وشهد بدرا. ومعمر بن الحارث الجمحي أخو حاطب وحطاب شهد بدرا وكل مشهد، فهذا معدود من السابقين. وولدا جحش وهما عبد الله وأبو أحمد ابن جحش بن رياب أسلما قديما وهاجرا الهجرتين إلى الحبشة، واسم أبي أحمد عبد. وشبيه المصطفى في الخلق والخلق جعفر بن أبي طالب. قال له المصطفى عليه السلام: أشبهت خلقي وخلقي. أسلم وهاجر إلى الحبشة وقدم في فتح خيبر، فلاقاه المصطفى عليه السلام وقام واعتنقه، ورآه المصطفى في الجنة يطير بجناحين. وأسماء بنت عميس الخثعمية زوجة عامر أسلمت وهاجرت معه إلى الحبشة وولدت له بها محمدا وغيره، وتزوجها بعد أبو بكر ثم علي. وعامر حليف آل الخطاب، وهو ابن ربيعة العنزي، مات سنة 33 وقد شهد بدرا وغيرها من المشاهد. وعياش يعني ابن أبي ربيعة المخزومي، وزوجه أسماء المنسوبة إلى والدها سلامة، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة. ونعيم بن عبد الله العدوي النحام أسلم قبل عمر وكتم إسلامه، ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة لكونه كان يمون أرامل بني عدي وأيتامهم، فقالوا: أقم على أي دين شئت. وحاطب وهو ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبدود القرشي العامري أخو سليط، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها. والسائب بن عثمان ابن مضعون شهد بدرا وجميع المشاهد. ورملة بنت أبي عوف زوجة المطلب أسلمت وهاجرت مع زوجها للحبشة. وأمينة بنت خلف ابن أسعد الخزاعية، وهي زوجة خالد بن سعيد. وعمار بن ياسر المذحجي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وشهد كل مشهد، وهو أول من بنى مسجدا، وقتل في وقعة صفين وهو ابن 64 سنة. وابن فهيرة واسمه عامر مولى أبي بكر، عبد أسود اشتراه من الطفيل فأسلم فأعتقه، وهو رفيق المصطفى عليه السلام والصديق رضي الله عنه في الهجرة، وشهد بدرا، قتل في بئر معونة. وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي من فضلاء الصحابة وأشرافهم، صلى إلى القبلتين وهاجر الهجرتين مع امرأته سهلة، فولدت له بالحبشة محمدا، وشهد كل مشهد، وقتل يوم اليمامة. وصهيب بن سنان الكعبي ويعرف بالرومي لأنه أخذ لسان الروم حين سبوه وهو طفل، أسلم هو وعمار بن ياسر في يوم، والمصطفى في دار الأرقم بعد نحو 40 رجلا. وجندب وهو أبو ذر الغفاري كان رأسا في العلم والزهد، صدوق اللهجة طيب السيرة والسريرة، أسلم رابع 4 من تابعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنيس وكان أخا لأبي ذر قد أسلم بعد أخيه، ثم بعد ذلك أسلمت أمهما رملة بنت الوقيعة الغفارية. ووافد بن عبد الله بن عبد مناف حليف الخطاب ابن نفيل أسلم قبل دار الأرقم وشهد بدرا وما بعدها، مات في خلافة الفاروق. وإياس وأخوه عاقل وأخوهما خالد وأخوهم عامر أسلموا في دار الأرقم وشهدوا كل المشاهد. قتل خالد يوم الرجيع، وعامر يوم اليمامة، وعاقل يوم بدر. وعمير بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، واسم ابنه عمير مصغرا، وهو أخو سعد قرشي زهري، قتل ببدر وعمره 16 سنة. وفاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف أم علي بن أبي طالب، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، هاجرت إلى المدينة وبها ماتت في حياة المصطفى، وألبسها صلى الله عليه وسلم قميصه واضطجع معها في قبرها وقال: لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر لي منها. وبنت عامر العامرية واسمها ضباعة أسلمت بمكة، وعمر بن عبسة أبو نجيح، وعتبة وأخوه عبد الله، وهما ولدا مسعود ابن غافل الزهري، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهدا أحدا، رضي الله عنهم أجمعين، وصدق الله العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، نصروا الدين ورفعوا علم الإيمان، ونشروا الخير في البلاد، ودافعوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند المواقف الشديدة، فكانوا نعم الصحابة. وهكذا مستمعين الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا معكم لليوم، ملتقانا في القريب العاجل بإذن الله مع ذكر إسلام عبد الله بن مسعود واجتماع المسلمين في دار الأرقم وتأييد الله لرسول الله عليه السلام بمعجزة القرآن وغير ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.